هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. عباد الله، يا من آمنوا بالله ورسوله، يا من صدقوا بالقرآن وصدقوا بالسنة، ما قيمة الأموال التي تبخلون بزكاتها وما فائدتها؟ إنها تكون نقمة علينا وثمرتها لغيرنا، وإننا لا نتيق الصبر على الحر أيام الصيف، فكيف نصبر على نار جهنم؟ فاتقوا الله عباد الله، وأدوا الزكاة، زكاة أموالكم، طيبة بها نفوسكم تنجون من عذاب ربكم. عباد الله، لقد جاءت نصوص عامة مطلقة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، ففي الذهب إذا بلغ 85 جراما من الذهب، وفي الفضة إذا بلغت 595 جراما من الفضة، هذا هو نصاب الذهب والفضة، فما كان أقل منه فلا زكاة فيه، وما كان منه فأكثر ففيه ربع العشر. وهذه الأوراق النقدية التي نستعملها بدلا من الذهب والفضة لها حكم الذهب والفضة، فإذا بلغت مثلا ما يساوي 4675 دولارا كنديا من الذهب، هذا النصاب للذهب، يعني 4675 دولارا كنديا، فالذي يملك هذا المبلغ يعني مر عليه الحول يعني السنة كاملا وهو يعني عنده هذا المبلغ أو أكثر، فيخرج من هذا المبلغ ربع العشر، أو يمكن له أن يختار النصاب يعني بالفضة، والمبلغ أقل يعني النصاب بالفضة هو يساوي 380 دولارا كنديا، فالذي يريد أن يختار النصاب بالذهب يختار النصاب بالذهب وهو 4675 دولارا كنديا، والذي يريد أن يختار النصاب بالفضة فهذا أقل وهو أرحم للفقراء، فيعني الذي يملك أكثر من 380 دولارا ومر عليه الحول فيخرج الزكاة على هذا المال وهو ربع العشر مما عنده. عباد الله، أما حلي المرأة من الذهب والفضة فإذا كانت تلبسه أو تعيره فقد اختلف العلماء رحمهم الله قديما وحديثا في وجوب الزكاة فيه، والصواب مع الذين قالوا بوجوب الزكاة فيه لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها بنت لها، وفي يد ابنتها يعني مسكتان من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يصورك الله بها سوارين من نار؟ فخلعتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هي هما لله ورسوله. عباد الله، ومما تجب فيه الزكاة أيضا عروض التجارة، وهي ما أعده الإنسان للبيع والاتجار، يعني ما أعده الإنسان للبيع والاتجار به من حيوان وعقار وعقار وأثاث ومتاع وغير ذلك، وكل شيء عندك للتجارة فهو عروض تجارة، وإذا حال عليها الحول فقومه كم يساوي ثم أخرج ربع عشر قيمته. ومن عروض التجارة أيضا ما يكون عند الفلاحين من الإبل والبقر والغنم التي يربونها للبيع. أما العقارات التي أعدها الإنسان له ولا يريد بيعها وإنما يريد أن يسكنها فهذه ليس فيها زكاة، ولا زكاة فيما أعده الإنسان لبيته من الأواني والفرش ونحوها، ولا فيما أعده الفلاح لحاجة الفلاحة من المكائن والآلات ونحوها. وخلاصة ذلك أن كل شيء تعده لحاجتك وللاستغلال سواء الذهب والفضة فلا زكاة فيه، وما أعدته للاتجار والتكسب ففيه الزكاة عباد الله. أما بالنسبة للعقارات المعدة للإيجار فإن الزكاة في ربع العشر من قيمة الإيجار وليس من قيمة العقار نفسه. وإذا كان هناك أراض عند أحد فإن كان يريدها للسكنى وينوي أن يبنيها ثم يسكنها فهذا لا زكاة عليها وإن بقيت لعدة سنوات. وإذا كان يبيع ويشتري بها فحكمها حكم عروض التجارة، وتقوم كل سنة ثم يزكي ربع العشر من قيمتها. وإن كان لا يريدها للسكنى ولا لبيع ويشتري في الأراضي ولكن نوى أن يبنيها إما يعني فلل أو شقق أو يعني مباني ثم يؤجرها فهذا أيضا لا زكاة فيها حتى يبنيها. والزكاة تكون في ربع العشر من قيمة الإيجار فيما بعد متى حال عليها الحول. أما بالنسبة للديون عند الناس فلا يجب عليك إخراج زكاتها حتى تقبضها، فإذا قبضتها فإن كان الدين على مليء يعني شخص عنده مال وجب أن تخرج عنه زكاة كل السنوات الماضية، وإن كان على فقير لم يجب أن تخرج إلا عن سنة واحدة فقط. وإن أخرجت زكاة الدين قبل قبضه فلا بأس. وأصحاب المزارع هؤلاء عليهم إخراج زكاة هذه الزروع والثمار، فإن كل ما يقتات ويدخر ففيه الزكاة. قال صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. وهذا هو نصاب زكاة الزروع، خمسة أوسق وهي قرابة 675 كيلو، يعني 50 كيلو جرام يعني من الزروع يعني مما يزرع. فمن ملك هذه الكمية فإن كان هو يسقيها بنفسه ففيها نصف العشر، وإن كانت السماء والأنهار تسقيها ففيها العشر كاملا. وقال صلى الله عليه وسلم: فما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقيا بالسقاية نصف العشر، رواه مسلم. كذلك فيما يتعلق بزكاة الزروع لا يشترط الحول في زكاة الزروع والثمار، وإنما زكاته مرة واحدة إذا جاء يوم حصاده، كما قال تعالى: وأتوا حقه يوم حصاده. أيضا الأسهم والمستندات التي بأيدي الناس هذه الأيام فإن فيها الزكاة، فصاحب السهم مخير بين أن يزكي رأس ماله كل سنة، وإذا قبض الربح يعني زكى، يعني وإذا قبض الربح يعني زكى لما مضى أو لعام واحد على خلاف بين أهل العلم، وبين أن يسأل يعني رأس كل سنة يعني عن قيمة أسهمه ويزكيها حسب ما يفيده به القائمون على الشركة أو المؤسسة التي ساهم فيها. وزكاتها يعني زكاة الأسهم زكاة النقدين يعني الذهب والفضة، فإذا بلغت نصابا ففيها يعني ففيها ربع العشر. أما السندات فهي ديون مؤجلة، والصحيح من كلام أهل العلم وجوب تزكية الديون إذا كانت على موسرين وإذا حال الحول على الديون، ومنها السندات، وزكاها كغيرها من الأموال الموجودة عنده، وإن أخر زكاتها حتى قبضها زكاها إذا قبضها لما مضى من السنوات. عباد الله، إن الزكاة هناك أحكام أخرى للزكاة ولا تنفع ولا تبرأ بها الذمة حتى يخرج الإنسان على الوجه المشروع، وسيبينها إن شاء الله. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عباد الله، إن الزكاة لا تنفع ولا تبرأ بها الذمة حتى يخرجها الإنسان على الوجه المشروع، وحتى توضع في الموضع الذي وضعها الله فيه، وهم الأصناف الثمانية التي ذكرها الله في كتابه في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. يعني هذه أصناف ثمانية، فالأول الفقراء، وهم الذين لا يجدون من كفايتهم إلا شيئا قليلا دون النصف، فإذا كان الإنسان لا يجد ما ينفق على نفسه وعائلته نصف سنة فهو فقير، فيعطى ما يكفيه وعائلته سنة، فيقدر يعني ما عنده يعني في السنة كاملا، فإذا كان عنده أقل من النصف فهو يعتبر فقيرا. أما المساكين يعني الصنف الثاني من المستحقين للزكاة المساكين، وهم الذين يجدون من كفايتهم النصف فأكثر، ولكن لا يكفيهم سنة كاملة فيكمل لهم نفقة السنة. والصنف الثالث العاملون عليها، وهم الذين يوكلهم الحاكم العام للدولة بجباية الزكاة من أهلها وتصريفها إلى مستحقها وحفظها ونحو ذلك، فهؤلاء يعطون من الزكاة بقدر عملهم وإن كانوا أغنياء. الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم، وهم رؤساء العشائر من غير المسلمين الذين ليس في إيمانهم قوة، أو الذين يرغبون في الإسلام فيعطون من الزكاة ليقوى إيمانهم فيكونون دعاة للإسلام وقدوة صالحة لقبائلهم وقومهم. الصنف الخامس يعني الرقاب، يعني في الرقاب، ويدخل فيها شراء الرقيق من الزكاة وإعتاقه ومعاونة المكاتبين، يعني المملوكين الذين يشترون حريتهم لأنفسهم فيسمون مكاتب، فيعطون من الزكاة لشراء حريتهم يعني لمساعدتهم. وفي فك الأسرة الأسارة كذلك، أسارة المسلمين. والصنف السادس الغارمون، وهم المدينون، إذا لم يكن لهم ما يمكن أن يوفوا منه ديونهم فهؤلاء يعطون من الزكاة ما يوفون به ديونهم. والصنف السابع في سبيل الله، وهو الجهاد في سبيل الله، فيعطى المجاهدون من الزكاة ما يكفيهم لجهادهم. والصنف الثامن ابن السبيل، وهو المسافر الذي انقطع به السفر، فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده، فهؤلاء هم أهل الزكاة. عباد الله، إذا أعطيت زكاتك، يعني إذا أعطيت زكاتك شخصا يغلب على ظنك أنه مستحق، فتبين لك فيما بعد أنه غير مستحق، يعني أجزأت عنك والإثم عليه حيث أخذ ما لا يستحق، ويجوز أن تدفعها لأقارب، يعني إلى أقاربك الذين لا تنفق عليهم إذا كانوا مستحقين لها، أي أحد الأصناف الثمانية، إلا طبعا الوالد أو الأبناء والأولاد، هؤلاء يجب أن تنفق عليهم من حق القرابة لهم، فلا يجوز أن تعطي الزكاة للوالدين أو للأولاد. أما بقية الأقارب إذا كانوا محتاجين فيجوز، يعني إذا كنت لا تنفق عليهم، ويجوز أن تدفعها لشخص محتاج للزواج، مثلا شخص فقير يريد أن يتزوج ما عنده ما يكفي للمهر أو لحاجته فتنفق عليه للزواج إذا لم يكن عنده ما يتزوج به. ولا يجوز دفع الزكاة في قضاء دين على ميت، ولا يسقط بها دين على معسر. فإذا كان مثلا أقرضت مبلغا من المال لشخص فلا يجوز أن تسقط عنه هذا الدين بأن تجعله يعني زكاة، يعني بدلا من سد من يعني طلب منه من أن تطلب منه أن يسد عن أن يسد هذا الدين عن نفسه، يعني لا تبدل يعني الدين زكاة. نعم. ولا يجوز كذلك صرف الزكاة في بناء المساجد وإصلاح الطرق ونحو ذلك، لأن هذه ليست من مصاريف الزكاة. وعباد الله، كذلك لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، يعني السنة الكاملة، فلو تلف المال قبل تمام الحول أو نقص النصاب فلا زكاة فيه. ولو مات المالك قبل تمام الحول فلا زكاة عليه ولا على الورثة، فلو ورث الشخص مالا لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عنده. وكذلك عباد الله، أن بعض الناس هداهم الله، يعني ممن يخرجون زكاتهم لا يتحرون عمن يدفعون إليهم الزكاة، وكأنها مسألة تخلص، يعني يريد أن يخرجها ويتخلص منها، ويتصور أنه بفعله هذا تبرأ ذمته، يعني أبدا لا بد من التحري في من تعطيه وهل هو مستحق أم لا، فلا بد من الاجتهاد والصدق في هذا السبيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أعتذر عن الإخوة غير الفاهمين للغة العربية لأن اليوم الوقت ضيق ولا يمكن لنا أن نترجم الخطبة بكاملها هكذا، وإن شاء الله ممكن بعد الخطبة إذا أرادوا أنا يمكن أن أجلس لهم وأترجم إن شاء الله، أو في يوم آخر إذا أرادوا بإذن الله. أعتذر عن ذلك. Je m'excuse pour les frères qui sont francophones qui comprennent pas l'arabe. J'ai pas assez de temps aujourd'hui parce que le temps est serré. J'ai pas le temps de traduire la khutbah. Mais c'est un sujet important. Donc si vous désirez rester après la khutbah ou bien un autre moment, n'importe quand, si vous voulez, inshallah, je vous ferai une traduction. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم.